بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو الملك الحق المبين، ملك في عالم الغيب وملك في عالم الشهادة، لا راد لحكمه إذا حكم ولا غالب لأمره إذا نصر، ينصر من يشاء وينصر من ينصره وينصر من صبر له وصبر به. والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين الذي صلى إماما بجميع المرسلين على أرضنا هذه ليلة الإسراء بالمسجد الأقصى بفلسطين، وإمامته إمامة لأمته ما دامت على نهجه وعلى كتاب الله الحكيم. الصلاة والسلام على من اختصر الحياة الباقية في بعثته الماضية فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، واجمع بين السبابة والوسطى. فالبعثة والقيامة ملاصقين كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ذكر الله حياة الأمة والشعوب في عدة مواضع، وذكر كيف اختار بعض الأمم على أمم، ولماذا اختار هذه الأمة على الأمم الأخرى. فقص على محمد صلى الله عليه وسلم وعلينا معشر المؤمنين إلى يوم الدين قصص بني إسرائيل وقصص موسى عليه السلام مع فرعون وآل فرعون، وذكر فيما ذكر البلاء العظيم والبلاء المبين في عدة مواضع. في سورة البقرة قال: وإذ نجيناكم، يتكلم عن الخطاب إلى بني إسرائيل، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وتكرر ذكر هذه الجملة بالضبط، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في هذا المكان من سورة البقرة، وفي سورة الأعراف الآية 41، وفي سورة إبراهيم الآية 6. وحتى المؤمنين الذين كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في أول مواجهة عسكرية بينهم وبين قريش، وتخوفهم من المعركة وخوفهم من الموت فيها وهم ليسوا مستعدين لها، قال الله تعالى لهم: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء العظيم في هذه الآيات منسوب إلى الله، فالله هو الذي يبتلي. وكما في تفسير الطبري، البلاء المقصود به هنا النعمة، النعمة، لأن الاختيار والافتتان يكون عند الله بالحسنات وبالسيئات، كما في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وكما في سورة أخرى وآية أخرى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما العذاب فمنسوب في هذه الآية إلى فرعون وآله، وبإذن من الله سبحانه وتعالى. وهذه القصة المعروفة في القرآن الكريم عرضت عروضا مختلفة متعاضدة، وهي تذكير للأمة الأخيرة المختارة المكلفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكير للأمم التي سبقتها في اختيار الإله. أما الأمة المختارة المكلفة فهي الأمة التي آمنت بكتاب الله الخاتم المصدق بالكتب السابقة والمهيمن عليها، وآمنت بالنبي الخاتم المصدق اللاحق السابق، وهي تذكير هنا. والتذكير هنا تذكير جماعي، والخطاب خطاب جماعي وليس فرديا، أي لا يغني صلاح فرد أو بضعة أفراد عن صلاح المجتمع وعن صلاح الأمة. الخطاب هنا موجه إلى المجموع والعموم والأغلبية الساحقة، والتكليف جماعي. وبلاء بني إسرائيل العظيم والمبين الذي كان فيه سوء العذاب وسوء الاستعباد وفيه القتل وفيه المذلة لقرون وقرون، انتهى ببعثة موسى عليه السلام إلى فرعون وإلى بني إسرائيل معا. في قلب الموت أخرج الله موسى عليه السلام. في قلب موت بني إسرائيل أخرج الله موسى عليه السلام. وفي قصر الظالم الغاشي أنبته الله وسخر له القصر ومن فيه. وعرض هذه القصة على الأمة الأخيرة في الأزمان الأخيرة من وجود البشرية على وجه الأرض تنبيه وتحذير وتبشير. هو تنبيه على أن الأمر قد يتكرر مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصيبها الأمراض والعلل التي أصابت بني إسرائيل. وهو تحذير أيضا من انقلاب الأحوال ونزول أقوام وصعود أقوام وهزيمة أقوام وانتصار أقوام وعزة أقوام ومهانة أقوام. وهي تبشير بأن الخروج من المهانة إلى العزة ومن الهزيمة إلى الانتصار ومن النزول إلى الصعود رهين بالصبر على البلاء والنظر في الأسباب التي أدت إلى النكسات والاستعباد والتخلي عنها والتحلي بأضدادها. منذ قرون ونحن نرى الأمة الإسلامية تتعرض لسوء العدل وإزهاق الأرواح بالألوف واستغلال الثروات والتجهيل والتفقير والتحقير والتخدير بمختلف أنواع المخدرات والتدمير بمختلف أنواع الأسلحة. في مطلع سورة القصص، وهي سورة تعرض قصة موسى عليه السلام بالتفصيل، يقول أصدق القائلين تبارك وتعالى طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد الله يتكلم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذا صارت شي مصيبة وإذا أصابتنا شي مصيبة نسمعوا الله، ما تسمعش لحالك ولخاطرك والتحليلات الضيقة. جاء في تفسير الطبري عند قوله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أن المخاطبين بهذا الإنباء عن موسى وفرعون هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا واتبعوا. وليعلموا أن ما الطبري يقول ليعلموا أن ما نتلو عليك من نبأهم فيه نبأهم، خبر ليس قطع عليك أنت، من فيه نبأهم، ولتطمئن نفوسهم بأن سنة الله في من خالفك وعاداك من المشركين هي سنتنا في من عادى موسى عليه السلام ومن آمن به من بني إسرائيل من فرعون وقومه، أن نهلكهم كما أهلكناهم وننجيهم منهم كما نجينا. هذا قانون ديال الله. ويشير كلام الله الحكيم إلى ارتباط العلو الفرعوني بأمر آخر زاده في علوه وإفساده وفساده، وهو التشييع. من قوله تعالى عن فرعون شنو كان كيعمل بالناس المستضعفين من بني إسرائيل، وجعل أهلها شيعا أي فرقا متفرقين يعادي بعضهم بعضا، كما في الكلمة التي صارت مثلا جاريا فرق تسد. وتوضيح الآية توضح الآيات بجلاء أن إرادة الله ماضية ولا رد لها ولا غالب لها في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فأولا وقبل كل شيء هذه إرادة الله، ولكي يقول ونريد، هذه إرادة الله. وإن وراء تلك المحنة الكئيبة المميتة للمستضعفين على يد المستكبرين نعمة مخفية مطوية سيظهرها الفعال لما يريد بعد حين، وسيقلب الحال ويجعل المستضعفين ولاة وملوك الموارث، ويجعل المستكبرين في الغابرين. قال ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير: وإظهار الذين استضعفوا دون إرادة ضمير الطائفة للتنبيه على ما في الصلة من التعليل، فإن الله رحيم لعباده وينصر المستضعفين المظلومين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أي أن فعل الله مفاجئ للجميع من حيث لا يحتسب، لا الذين ظلموا ولا الذين ظلموا، للمستكبرين والمستضعفين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وخص الله بالذكر من الذي نريد أن نمنع ننعم نعمة، ذكر نعمة، نعمة، نعمة الإنعام ذكر فيها بعض الأشياء جاءت مرادات، وهي أولا جعلهم أئمة، يعني الناس الآخرين يوليو يقتديو بهم ويوليو أساتذة العالم. الثانية جعلهم وارثين، أي أن الشيء اللي كان عند الظالمين ياخذوهما. والثالثة التمكين لهم في الأرض، السيادة في الأرض. والرابعة زوال ملك فرعون على أيديه. وهناك نعم أخرى ذكرها الله في قصص أخرى وصور أخرى منها سورة البقرة. فالخلاصة عباد الله مما سبق هي أن الإمامة على الأمم والتمكين والنصر يمر عبر الفتنة والاستضعاف. فلا إمامة دون استضعاف، ولا إمامة دون صبر. اللي ما صبرش في المحنة ما يصبرش في المنحة. ولا إمامة دون يقين في وعد الله تبارك وتعالى. نفعني الله وإياكم بآيات كتابه الحكيم المبين وبالأحاديث وسيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.